أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يجعل كيد الكافرين في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، وأن يجعلهم غنائم للمسلمين. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: إن رجلا وامرأتين طاف طواف الوداع ثم بقي بمكة يومين أو ثلاثة بعد الطواف، ومنهم امرأة صلت في المسجد. في هذه الأيام اشترى الرجل وامرأة منهم أغراض من السوق، فما الحكم؟ طواف الوداع هو الذي يكون قبل السفر، قبل السفر بساعة أو ساعة ونصف أو نحو ذلك، هذا هو طواف الوداع. أما إذا أن الإنسان بقي بعد طواف الوداع مدة طويلة فلا يعتبر طواف الوداع حينئذ، فلا، فطوافهم الذي طافوا يعتبر طواف تطوع، وعليهم أن يعيدوا الطواف إذا أرادوا السفر. يقول: إذا أن المرأة أسقطت جنينا عمره شهرين هل يأخذ حكم النفاس؟ نقول: لا، لأنه لم يتبين فيه خلق الإنسان، وعلى المرأة أن تستنجي وتتحفظ وتصلي، والدم الذي معها دم فساد وليس دم نفاس. يقول: شخص قام بمشاجرة مع زوجته وقال لها: أنت مثل أمي، إلى آخر ما جاء في كلامه. هذا يعتبر إنسانا مظاهرا، والظهار محرم ولا تحل له زوجته إلا بعد الكفارة بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. والله تعالى يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فعمل هذا محرم ومنكر من القول وزور، وعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يكفر. يقول: هل أخت الزوجة من الأجنبيات تتحجب؟ نقول: نعم، أخت الزوجة وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها، هؤلاء كلهن أجنبيات، وإن كان لا يجوز له أن يتزوجهن مع وجود زوجته في عصمته، إلا أنه لو أن زوجته ماتت أو طلقها وخرجت من عنده لجاز له أن يتزوجهن، فالمحظور هو الجمع بين زوجته وهؤلاء، وهذا تحريم إلى أمد وليس إلى أبد، تحريم مؤقت. لو أن زوجته ماتت لجاز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، وحينئذ فهن لسنا من المحارم، وإنما هن أجنبيات، وتحريم الزواج بهن مع وجود زوجته إنما لأجل جمع، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. يقول إننا نرى بعض الإخوة يطلقون اللحية شعر الرأس ويكتحل، هل هذا من السنة؟ غريب أن يسأل الإنسان هذا السؤال، صار المنكر معروف والمعروف منكر، يعني الصح أنه يحلق لحيته؟ حقيقة عيب على الإنسان أن يسأل هذا السؤال وهو في مجتمع مسلم، ويصل به الحال إلى أنه يجهل مثل هذه الأمور البسيطة التي لا يجهلها من عاش في بلد فيه مسلمون. أولا، شعر اللحية ينبت بطبيعته، وهذا هو الوضع الطبيعي بالنسبة للرجل، والإنسان الذي ليس له شعر، لا شعر له، يعتبر عيب فيه، عيب خلقي. وأما الحكم الشرعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، وأمر بجز الشارب، ونهى عن حلق اللحية وإطالة الشارب في أحاديث كثيرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان معفيا للحيته، والواجب على الإنسان أن يعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون اهتمامه بالخواجات. وحينئذ فالمتعين على المرء أن يكون متبعا لخير الخلق وأفضلهم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ويتأسى به ولا يتأسى بالأعداء الأنذال والأراذل من يهود أو نصارى أو مشركين أو مجوس أو نحوهم. وعادة العقلاء أنهم يقلدون العظماء، وأعظم الناس عندنا وأعظم الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهل نترك التأسي به ونقلد خواجه أو إنسان نذل؟ يعتبر هذا عيب في فهم الإنسان وقدح في عقله ورجولته. وأما شعر الرأس فإن الإنسان إذا أراد أن يربي حسب السنة فإن له ذلك، ولا يكون فيه تشبه بالنساء، وكذلك الاكتحال، إذا أراد الإنسان أن يكتحل فإن هذا سائغ. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل أحيانا، يقول ما حكم الأفراح التي يضرب فيها الدف للرجال والأناشيد؟ ضرب الدف إنما هو للنساء في محيط النساء، والدف هو الذي ليس له إلا وجه واحد ولا يكون فيه حلق، فهذا أذن الشرع باستعماله من أجل إعلان النكاح بين النساء، وعما في حق الرجال فليس من الأمور المشروعة. والأناشيد إذا لم يكن معها آلات موسيقية لا بأس بها، وكانت كلماتها ومعانيها ليس فيها ما يخدش الحياء أو يعثر في الحل والحرمة، وإنما تكون سليمة المعنى وكريمة الألفاظ، فلا بأس بها سواء كان الرجال أو غيره. هذا السؤال خطه غير واضح، لكن يقول إن زوجته لعلها أتت في سلوكها أو أشك في سلوكها، حيث أنه تبين لي أن لديها علاقة مع رجل أجنبي وواجهتها بذلك، ولكنها لعلها يقول تنكر ذلك أو شيء من هذا إلى آخر. أولا التهمة بالزنا أمر عظيم، ولهذا جعل الله قذف المحصنات من الكبائر الذي به يقام الحد على القاذف إذا لم يأتي بأربعة شهود، ولا يقبل له شهادة بعد ذلك حتى تظهر توبته، صيانة للأعراض وحفاظا على كرامة الإنسان، لأن الإنسان قد يتحمل أن يتهم في ماله، أما أن يتهم في عرضه فهذا أمر صعب، ولهذا احتاط الشارع لهذا الأمر وطلب أربعة شهود يشهدون بما قذف، وإلا فيقام على القاذف الحد. ومثل هذا السائل إذا أنه تأكد وثبت لديه بما لا يدع مجالا للشك فعل زوجته للزنا، فإنه عنده فرصة لمفارقتها مع اتهامه لها وهو اللعان، فيشهد أربع شهادات بالله بأنها زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فيفرق بينهما وتحرم عليه تحريما معبدا لا تحل له أبدا. وإذا نفى الولد في هذا اللعان فإنه ينتفي ولا يلحقه نسب. ومن العيب في الإنسان، من العيب في الرجل أن يفسح المجال لدخول أجنبي على أهله. الواجب على الإنسان أن يصون منزله ويصون أهله ويحافظ على أسرته ولا يترك ثغرات ينفذ منها الشياطين. الواجب على الإنسان أن يكون قائما وقيما على أسرته ولا يترك لهم مجالات يختلطون فيها بالرجال الأجانب أو يدخل عليهم الرجال في منزله، فإن هذا عيب وخلل في إدارته لمنزله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أين هذا؟ أين أنت من هذا المعنى؟ فلا بد أن يكون الإنسان مشرفا ومحيطا بكل ما يجري في بيته ومع أهله، سواء كان داخل المنزل أو خارجه، ويشرف عليهم خارج المنزل ولا يتركهم يخرجون إلا لما لا بد منه، وإذا خرجوا فليكن معهم ولا يترك مجالات لضعاف النفوس وشياطين الإنس للعبث بمحارمه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.